الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضى في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره الداعية الناجح الذي يثق في ربه بدأ يعرض دعوته خارج مكة، وكان هدفه أن يجد موطئ قدم خارج مكة، فإن أهل مكة عاندوه وجحدوا الشريعة وآذوه وناصبوه العداء ومنعوه أن يعبد الله وأن يبلغ رسالة الله. هو لم يبادرهم بالعنف، إنما كان مقتنع بأنهم إذا سمعوا كلامه تأثروا، بل إن أهل مكة يقرون بذلك ويتهمونه بأنه يسحر العقول سحرا، وهذا من الكذب مما لا شك فيه. ولما رأت مكة بأم عينها الآيات الصريحة في انشقاق القمر وطلبوا منه ذلك ووقع انشقاق القمر، أعرضوا وقالوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فبالتالي بدأ يعرض دعوته خارج مكة. مر علينا أنه عرض دعوته على بني عامر بن صعصعة وعلى بني كلب وعلى بني حنيفة، وكان هؤلاء أسوأهم ردا، وعلى كندة وعلى غير من القبائل، فأبوا جميعا. قال الحافظ ابن كثير: أبوا كرامة من الله للأنصار، لأنه لو قبلوا لكان الأنصار غيرهم، لكانوا هم الأنصار. فكان بعضهم يرده بردا لطيفا، وبعضهم يشترط عليه، وبعضهم يقبح في الرد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصابر ومثابر صلى الله عليه وسلم. هيئ الله عز وجل الأنصار للدعوة، وهذا بتوفيق الله سبحانه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فبدأت الدعوة تدخل المدينة التي كانت تسمى آنذاك بيثرب. بداية ذلك عن طريق سويد ابن الصامت ابن خالد الأوسي، وقد قصصت عليكم قصته، أن سويد كان رجلا كاملا في عقله، وكان أهل المدينة يسمونه بالكامل، وكان رجلا جلدا. جاء إلى مكة إما معتمرا وإما حاجا وإما لحلف من الأحلاف، المهم جاء مكة فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام. أهل مكة كانوا يردونه، فهو يبلغهم، وكلما وجد غريبا، كلما جاءه بارقة أمل في أنه يستجيب. سويد هذا، سويد ابن الصامت ابن خالد، هو من بني عبد الأشهل، وهم أوس. أمه ليلى بنت عمرو النجارية، ليلى أخت سلمة بنت عمرو أم عبد المطلب. عبد المطلب أمه من بني النجار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نعرف الآن في سيرته لما دخل المدينة، الموضع الذي فيه مسجده الآن هو مكان بني النجار، وكان يحبهم جدا لأنهم أخواله. وسبق أن قلنا أن خال الأب وخال الجد يعتبر شنو؟ يعتبر خال. سلمة بنت عمرو أنجبت عبد المطلب ابن هاشم، وليلى بنت عمرو أنجبت سويد بن الصامت بن خالد الأوسي. فعرض عليه الإسلام فاستحسنه، ولكن قال: معي مثل الذي معك، معي مجلة، يقصد حكمة لقمان فقرأ حكمة لقمان التي كان يحفظها وكلام طيب طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام طيب ولكن معي كلام الله، فقرأ عليه من القرآن فاستحسنه غير أنه لم يسلم. لما رجع السويد إلى المدينة قتل من قبل الخزرج، إما في يوم بعاث وإما قبل يوم بعاث. بالنسبة يوم بعاث كان في السنة إما العاشرة من البعثة النبوية أو بعدها بقليل. حتى في صحيح البخاري من قول عائشة قالت يوم بعاث يوم قدمه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالت تفرق ملأهم وقتلت فيه سراتهم. يوم بعاث أصلا تهيئة ربانية، اختتل الأوس والخزرج افترقوا، فإذا لم تكن هنالك عصبة، يعني أخطر ما في مكة أنهم عصبة واحدة، فبالتالي العصبية تحملهم على الرفض. حتى الآن أنت لو مشيت قرية والقرية كلهم أهل أبوهم واحد، لو قال لك لا معناه لا، ولو قال لك أيوة معناه أيوة. لكن لو القرية فيها قبيلتين، لو القبيلة قالت لك لا، التانين نكاية فيهم بيقول لك شنو؟ تعال عندنا، نحن يقول لك تعال تعال عندنا. فالأوس والخزرج تفرق ملأهم وقتلت سراتهم، السادة الذين كان يمكن أن يعيقوا الدعوة في المدينة قتلوا في يوم بعاث. الحديث البخاري قالت عائشة رضي الله عنها يوم بعاث يوم قدمه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرق ملأهم وقتلت سراتهم. السرات القادة، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. السرات معناها شنو؟ السادة والقادة. فبالتالي قتل السويد ابن الصامت وقد استحسن الإسلام. بعده جاء وفد من الأوس يطلبون حلفا من قريش، ما خلاص الحرب قائمة وبعاث على وشك أن شنو؟ أن تقوم الحرب على أشدها، كل مجموعة تتقوى بمجموعة أخرى. فجاء ستة نفر من بني عبد الأشهل، وبنو عبد الأشهل سيدهم ظهر فيما بعد مميز جدا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته، هو من بني عبد الأشهل. فجاءوا من بني عبد الأشهل معهم شاب مميز اسمه إياس ابن معاذ، وجاءوا يطلبون حلفا من قريش على الخزرج، يقوون يمدوهن يقاتلوا معهن. والحلف الآن الأحلاف موجودة كويس، كالحلف الباطل الذي هو بين أمريكا وإنجلترا، ده حلف باطل وجائر طبعا. وطبعا ينبغي أن يعلم الناس أن ما يتم في بلاد المسلمين من ظلم من الكفار إنما تم بديمقراطية، حتى لا يظن الناس أن الديمقراطية خير ويخير إليهم أن الديمقراطية لا تأتي إلا بخير. بالمناسبة غزو العراق وتدميره قرار شنو؟ ديمقراطي، هذه الديمقراطية. فبالتالي جاءوا يطلبون حلفا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وسلم عليهم وعرض عليهم الإسلام، وعرض عليهم الإسلام. إياس وقع الإسلام في نفسه فقال لقومه والله إن هذا الكلام له أفضل من الذي جئتم له. أبو الحيسر أنس بن رافع كان جالس فأخذ حفرة من حصباء مكة وضربه في وجهه وقال له أتينا لغير هذا فلا تضيع أمرنا أو كذا. إياس بن معاذ رجع ومات في ذات العام، الأوس يقولون أنه مات مهللا ومكبرا فلا يشكون أنه مات مسلما. حتى من الأشياء الغريبة وهذا نادر في كتب السير ما موجود لأنه مرتبط بمسألة فقهية، لما جاءته الوفاة أمرهم أن يوجهوه إلى القبلة، قال لهم شيلوا السرير ده وجهوا إلى القبلة. فلما أخبر النبي فيما بعد عما فعل إياس قال أصاب الفطرة. ده إياس بن معاذ الأوسي. بعد ذلك في السنة الحادية عشر من البعثة النبوية وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل بين القبائل. طبعا يا إخواننا القبائل قديما في ميناء لما اجوا للحج الناس دي المشركين وبيحجوا، ما مشكله يا اخواننا، ما مشكله، لانه انت ينبغي تعلم انه لم ينكروا وجود الله. قال تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وحجتهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. نفس الكلام الحاصل اليوم. كويس. بعدين اصلا يا اخواننا زول لما يشرك بيشرك في حاجه فيها فايده، ما في زول بيعبد له فنان ولا لاعب كوره، دائما ائمه المساجد والعلماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجال شنو؟ صالحين، صالحين. تخيل، واول شرك وقع في الامه وقع بعباده الصالحين، او قبل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ما كفي، الى درجه انه ربنا لعظم هذه القضيه في ناس بيشوفوا الموضوع ده يقول لك ما في حاجه، يقول لك ادينا مواضيع كبيره كبيره، مواضيع كبيره كبيره. كيف يعني كبيره كبيره؟ زي كيف الموضوع ده بكذا ما خطير، ربنا رسل له نبي من اعظم الانبياء وهو من اولي العزم من الرسل، اولهم نوح عليه السلام. نوح بعث بعد ادم بعشره قرون كما في البخاري، لان خمسه رجال صالحين ما فيهم شك، صالحين والله. الناس زمان كويسين، هو في ناس بيعبدوا اللاعبين بالمناسبه، في ناس بيعبدون، في ناس بيعبدوا فنانين. قال لك في فنان بيغني، واحد من كثره من فعل طلع المسرح وقبل النعال بتاعته، الجزمه بتاعته سجد له، الفنان طلع المنديل ومسح النعال لانه وسخ له النعال وسيخه شديده. يا اخي انت وكده تعبد، ما تعبد الصالحين اصلا، ده كان بيعبد الصالحين. نحن الله اعلم ذاته، زي ما قال لك هو زول ما يعبد الا الله سبحانه وتعالى، لكن اصل وكده ده تشرك، ده تقدر مشرك، مشرك كويس. النصارى دي احسن من ناس كتار، لانه النصارى عبدوا عيسى، عيسى احسن من الصالحين كلهم، عيسى من ذو العزم من الرسل. نحن نكفر النصارى ونجي نعبد الشيوخ اقل منه، اقل من عيسى عليه السلام، الفرق شنو يعني؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. فبالتالي بحجوا الحج مليانين، ربنا قال: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. بيجوا البيت ويحجوا عريانين، كما اخبرتكم في بدايه الحديث عن الاديان في جزيره العرب كانوا يحجون عراة، وانما حجوا به كانوا يلقونه وينبذونه. وتقول المرأة هي طائفة عريانة اليوم يبدو كله، كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. كان بيعبده، لكن دين مبتدع. وأول من أدخل الأوثان في جزيرة العرب عمرو ابن لحي ابن عامر الخزاعي. فبالتالي وجد ستة من أهل يثرب وهم من الخزرج، ستة جلوس، جلس إليهم وسلم وأخبرهم عن الإسلام فأسلموا في الحال. وده يا إخواننا شيء عجيب، بدأت الدعوة يا دوب شنو؟ ما مشى محل إلا شنو؟ إلا ردوا. أول ناس كتلة ككتلة يقبلوا الكلام. وقبول الأنصار للدعوة له ثلاثة أسباب. السبب الأول إكرام الله لهم، أراد الله أن يكرم وأن يعزهم بهذه المسألة. السبب الثاني أنهم يعاصرون اليهود في المدينة فيسمعون عن نبي آخر الزمان، فثقافتهم غير ثقافة العرب، ثقافة أقرب إلى ثقافة أهل الكتاب. طرق مسامعهم أن نبيا في آخر الزمان سيبعث، إذن التهيؤ موجود. هذا الكلام حتى أن اليهود كانوا يقول لهم: سيبعث نبي آخر الزمان ونؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد. لذلك أول ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة قال بعضهم لبعض: هذا النبي الذي حدثتكم عنه يهود فلا يسبقونكم إليه. فآمنوا في الحال، أسلموا. الستة دين مميزين. أنا أكثر واحد فيهم معجب به أبو أمامة أسعد ابن زرارة ابن عتس، أسعد ابن زرارة ابن عتس، وهو نجاري من بني النجار. أسعد ده عنده مواقف هنعرفه بعد شوية. أسعد ده عجيب. وأصغر هؤلاء وأسماؤهم أسعد ابن زرارة ابن عدس وعوف ابن الحارث ابن رفاعة المعروف مشهور جدا. عوف مشهور. عوف ابن الحارث ابن رفاعة اللي مشهور بابن عفراء. معاذ ابن منه ابن عفراء أخوه. وعوف ابن منه ابن عفراء. ومعهم قطبة ابن عامر ابن حديدة وجابر ابن عبد الله ابن رئاب كويس ورافع ابن مالك وهو لعله عجلاني. حتى اختلف أهل السير في مسألة قالوا من هو أول من أسلم من الأنصار. قالوا أول من أسلم من الأنصار الستة ديل. طبعا لو قلنا ستة معناها ما في ذول أول لأنه كل أسلم شنو في مجلس واحد. لكن بعضهم يقول أن عوف ابن الحارث ابن رفاعة اللي هو ابن عفراء ومعاذ الذي كان معه العجلاني ده أول من أسلموا وجاءوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس خارج مكة فسلموا عليه فسلم عليهم بتحية الإسلام فجلسوا إليه فعرض عليهم الإسلام فأسلموا. وقيل أسلموا بتأثير أبي ذر الغفاري. أبو ذر تكلم عن إسلامه. وأبو ذر رضي الله عنه كان لم يكن في المدينة كان في منطقة قريبة من المدينة فأثر عليهم فجاءوا وتعلما سورة يوسف من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمه سورة شنو؟ سورة يوسف. ديل منه اللي هم عوف ابن الحارث ابن رفاعة ورافع ابن مالك العجلاني. لكن الصواب أنهم أسلموا في يوم واحد مع بعض. وعقبة ابن عامر السلمي اللي من بني سلمة. الستة ديل أسلموا في السنة الحادية عشر من البعثة النبوية في الحج. معناه في شهر شنو؟ في شهر شنو؟ في ذي الحجة. طيب بعدها لعلهم أرسلوا عوفا ابن عفراء وأرسلوا رافع ابن مالك فتعلما سورة يوسف. المهم إذا قلنا أن أول من أسلم رافع وابن عفراء عوف ممكن. ولو قلنا أن هؤلاء الستة أيضا جاس. هؤلاء جاءوا في السنة التي بعدها سنة كم؟ سنة كم؟ 12 من البعثة النبوية وهم 12 رجلا مشوا كلموا الناس فازدادت رقعة ومساحة الدعوة. مساحة الدعوة ورقعتها ازدادت ودخل هؤلاء 12 وجاءوا إلى الحج لكن بنية مختلفة لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في سرية كاملة. وأول درس يستفاد أن الدعوة تحتاج إلى نفس طويل وإلى صبر. ستة نفر سنة كاملة دقوا كم؟ سنة كاملة منتظرون شغالين دعوة لكن ما في أي تقدم على مستوى مكة. الناس ما قاعدين يخشوا كويس. محاصرة الدعوة محاصرة إعلامية شديدة في سنة. الله العظيم والصلاة والسلام ده عنده صبر عجيب. سنة السنة دي لما جو 12 جميع الذين كانوا في العام الماضي إلا جابر تخلف كويس أضيف إلى هؤلاء نفر يعني كريم منهم ذكوان ابن عبد قيس الزرقي وعبادة بن الصامت معروف طبعا عبادة بن الصامت أي زلمة مسمينه عبادة بيكون مسمينه على منه بس على عبادة بن الصامت ده عبادة ابن الصامت ابن قيس ابن أصرم وأبو عبد الرحمن يزيد ابن ثعلب البلوي. وفي شخصية مهمة جدا جاءت معاهم اسمه العباس ابن عبادة ابن نضلة هو عوفي من بني عمرو بن عوف أو من بني سالم بن عوف لأنه المدينة فيها بني عمرو بن عوف وبني من وبني سالم ابن شنو؟ ابن عوف. وأهم إضافة حقيقية، كل هؤلاء خزرج، جاء معهم أوسياني، عويم ابن ساعدة، وأبو الهيثم مالك ابن التيهان أو ابن تيهان، ابن التيهان يعني تنطق بالتشديد التيهان وتنطق بشنو؟ بالتخفيف التيهان. أبو الهيثم مالك ابن التيهان أو ابن التيهان، أسلم هؤلاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلتقيهم عند العقبة. عند شنو؟ عند العقبة. والعقبة ثلاث عقبات، في عقبة بتلي منى، وفي عقبة بتلي شنو؟ بتلي مكة. عقبة بتلي شنو؟ بتلي مكة. العقبة بتلي مكة دي هي العقبة ياتا الكبرى، دي العقبة ياتا الكبرى. طيب، ففي العقبة بايعهم، سميت البيعة ببيعة النساء لأنه لم يذكر فيها القتال، بايعهم على أمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى فعل الخير وعلى كذا وعلى ألا يزنوا وعلى وعلى البيعة المعروفة، بيعة النساء. أوفد معهم إلى المدينة مصعب بن عمير، مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي رضي الله عنهم، بعثه معهم معلما لهم. ونزل مصعب على أبي أمامة أسعد بن زرارة ابن عتس النجاري، أسعد قوي. الستة الذين، الستة الأوائل اللي هو اللي بقوا كم سنة 11 كانوا كم؟ ستة. سنة 12 كانوا كم؟ 12. الستة ديل بلغوا الدعوة في المدينة، ما من أهل بيت في المدينة إلا وفيهم ذكر عن الإسلام، يعني الدعوة وصلتهم، وهم أكثر قبولا لها لأنهم كانوا يحتكون باليهود. بالمناسبة ما في سؤال، سؤال جوهري، ما الذي جاء باليهود إلى المدينة؟ ما الذي جاء باليهود إلى المدينة؟ اليهود بعد التخريب الذي حصل من بخت نصر البابلي كويس، ودمر أورشليم اللي هي القدس، دمر، فر اليهود إلى أصقاع الدنيا. جاء بعضهم إلى المدينة لأن وصف مهاجر نبي آخر الزمان موجود في كتبهم، فسكنوا المدينة عسى أن يولد فيهم صالح يكون نبيا من الأنبياء يوحى إليه، وهذا مكانه. لذلك أنت بتستغرب لما تجي يقول لك اليهود في المدينة، تقول اليهود المدينة حقت العرب، الحجاز كلها حقت العرب، أجاب اليهود في جزيرة العرب شنو؟ بما جزيرة اليهود، لكن جاءوا طمعا في أن تكون النبوة وخاصة النبوة آخر الزمان عندهم، ففروا من البطش البختنصري، فقد أخذهم وبنى بهم حدائق بابل المعلقة، وحلق لحاهم وترك سوالفهم. كويس، السوالف إنه زول يحلق دقنه كلها ويخلي محله هنا بس، دي اسمها السوالف، ليميزهم عن شعبه البابل المكرم. كويس، وعذبهم حتى تزوجت يهودية بقورش الوثني، ثم بعد ذلك أرجعت أهلها، والقصة قصة اليهود في هذا الباب قصة طويلة وتاريخهم طويل. المهم أن اليهود أشاعوا هذا الخبر، وكان هذا من صالح الإسلام. لما جاء النبي قالوا، الناس قالوا في نبي ظهر وكذا، ده نبي آخر الزمان وده الخاتم، الناس سمعوا به. الاثناشر دل من أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا يقرئهم، وكانوا يسمونه المقرئ، ونزل على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة خزرجي من بني النجار، ابن خالته أوسي سعد بن معاذ. مصعب في غضون هذا العام حقق نجاحا منقطع النظير. والله يا إخواننا غيرت نص مصعب ديل ما بيتلحقوا، أسلم معظم الناس من ذي الحجة 12 من البعثة إلى ذي الحجة السنة 13 من البعثة، آخر سنة للرسول في مكة، جاءوا وهم 75 نفسا، امرأتان وثلاثة وسبعون رجلا. يا أخي والله لكن بدأت معالم الدعوة تتضح، والله هيأ للدعوة وطنا غير مكة، وهيأ لها أنصارا ورجالا. فهنا مصعب بن عمير في المدينة ذهب إلى بني عبد الأشهل، هؤلاء الستة الذين جاءوا إلى مكة ولقي من وسلم معهم أياس بن معاذ، يريدون حلفا لمن؟ يريدون حلفا على قومهم من الخزرج لقتالهم. فبني عبد الأشهل سيدهم سعد، سعد هذا لما سمع بأن مصعب جاء في بني عبد الأشهل ومعه أسعد بن زرارة أرسل أسيد بن حضير وقال له إن أسعد ابن خالتي وإني أخاف أن يقع بيننا من السوء، فاذهب خذ الحربة وامنع هذا الرجل الذي جاء يفرق جمعنا ويسب آلهتنا. إلى يومنا هذا الناس يقول لك يسب آلهتنا، آلهتكم دل من أول حاجة يا أخي، ما في آلهة بسبوهم يا إخواننا. أنا دل أوريكم حاجة مهمة جدا، التوحيد ليس أن تعرف الله فقط، التوحيد أوله قبل أن تعرف الله أن تكفر بما سواه. فلو أنك عرفت الله وعبدته وأحببته ولكنك عبدت معه غيره لكنت مشركا ولم تنفعك هذه المعرفة. ألم يقل جل وعلا ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟ ما قال يحبونهم، يحبونهم كحب الله، يحبون الله ويحبونهم، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ذلك في التنزيل، فمن يكفر بالطاغوت أول حاجة، بعدها شنو؟ ويؤمن بالله. وكلمة التوحيد تعني لا إله، أن تكفر بالآلهة. أنا لا أكفر بهم كأخيار، أكفر بهم كآلهة، وهم عندي أخيار. كويس، النصارى ما كفروا بعيسى عليه السلام إلها، نحن نكفر بعيسى عليه السلام إلها ونؤمن به رسولا من عند الله جل وعلا من أولي العزم من الرسل معظما. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كم تقول عيسى ما إله، هل هذه إساءة لعيسى عليه السلام؟ ليست إساءة لعيسى، هذا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي، لكن قلت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فبالتالي التوحيد داير فقه وداير فهم. طيب، فجاء أسيد ليمنع مصعب، فقال له مصعب يا أخي اسمع كلامنا، إن عجبك فاسمعه وإن أبيت فسنتركك. قال لقد أنصفت، وجلس واستمع وأسلم. لما رجع إلى سعد قال سعد لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. ما قال له أسلمت، قال له يا أخي إلا أن تحسمه أنت، إلا أن توقفه أنت. أسيد يريد أن يخرجه من مكانه لأنه متأكد أن لسعد عقل لو خرج به آمن، فعلا ذهب وأراد أن يوقفه وقال له نفس الكلام، جلس واستمع فأسلم واغتسل في الحديقة التي كان يتكلم فيها مصعب. ما قال لهم اغتسل في بيتنا، حار حار اغتسل في الحديقة ذاته. أول ما جاء إلى قومه قال نساؤكم علي حرام ورجالكم علي حرام وسلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. أسلم جميع بني عبد الأشهل، الكلام ده في غضون سنة. لما جاءوا واعدوا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة الكبرى في أوسط أيام التشريق، حيكون يوم كم؟ بالاستنتاج أوسط أيام التشريق يوم 11 ده أول يوم من أيام التشريق، ويوم 12 ويوم شنو؟ ويوم 13، معناه يوم كم؟ يوم 12 في أوسط أيام التشريق ليلا، وفد حجاج يثرب الذين جاءوا مشركهم ومؤمنهم بقيادة البراء بن معرور من المسلمين، قائد الوفد كله شنو مسلم، لكنهم يكتمون إسلامهم عن قومهم. كويس، جاءوا وتسللوا في جنح الليل. يا إخواننا الدعوة دايرة فهم. في ناس يقول لك الدعوة واضحة، أي الدعوة واضحة، لكن هل من ترتيب للدعوة؟ نحن نواجه مؤامرات ضد الإسلام والمسلمين، نواجه كفر، نواجه كذا، نعرض أنفسنا للقتل، نقول الدعوة شنو واضحة؟ نعم الدعوة واضحة، ولكنها تحتاج إلى حكمة. فنبي صلى الله عليه وسلم التقاهم وهم 75 نفرا. هم قالوا، شوف الكلام ده كيف، ده السبب، قالوا إلى متى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم طريضا بين الجبال وبين القبائل، إلى متى هذا؟ فوافقوا، قال له حنتلاقى يوم كده من المدينة قبل الحج، أخبروه ليبايعوه. فاجتمعوا في تلك الساعة فتمت بيعة، هذا أعتبره أعظم اتفاق في تاريخ الإسلام على الإطلاق، أعظم اتفاق في تاريخ هذا الدين، اتفاق عجيب. طبعا ما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمه العباس، وجاء يستوثق لابن أخيه وكان على دين قومه مشرك، لكن الموضوع خطير في غاية الخطورة. تكلم العباس وأخبرهم، قال إنه منع من مكة لكنه في منعة من قومه من بني هاشم، الناس منعوا لكن بفضل قد يصلوا ما فيه، وإنه أبى إلا أن ينحاز لكم، فكأنه يريد أن يقول قوموا بالأمر كما ينبغي. الأنصار ناس دين، ناس دعوة، ناس دين. إخواننا نحن مشكلتنا شنو؟ مشكلتنا إنه الأمة ما جادة. يا أخي الواحد تقول له المحاضرة حتفوتنا، يقول لك بس نسرب كوباية الجبنة دي، كم ما اشتريت الجبنة راسي بصدع، ده بينصر له دين؟ جبنة شنو؟ والله الواحد تقول له المحاضرة كويس؟ تقول له عملية المحاضرة، يقول لك جيبوا لي عربية، الدين بينتصر كده؟ إخواننا الدين دار جدية، ده الناس يكونوا جادين. فالأنصار تعامل مسؤولي عالي، عالي، قالوا شنو؟ قالوا يا رسول الله خذ لربك ولنفسك ما شئت. من الآخر مش العباس يتكلم، الأنصار طوال نظم. وكان الذي يتقدمهم في الكلام البراء بن معرور وأسعد بن زرارة، خذ لربك ولنفسك ما شئت. فأعطاهم البيعة أن يمنعوه مما يمنعون منه ذراريهم وأنفسهم كويس، وأن يأمروا بالمعروف وأن يطيعوه في الممشط والمكره وفي الكسل والنشاط، وأن يؤيدوه وأن يأمروا بالمعروف وأن ينصروه. بيعة عجيبة، قال الكلام بتاعه ولكم الجنة. لما قال هذا الكلام وقف أسعد بن زرارة وقال يا قوم إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه نبي، نحن صدقناه ولا عارفينه نبي، لكن ستعضكم السيوف وترميكم العرب وتخالفون الناس جميعا. شو كذا كيف؟ فإن لم يكن لكم بذلك طاقة أعذروا إلى ربكم فإن الله يمنعه وقادر على ذلك. وقام العباس ابن عبادة ابن نضلة قال نفس هذا الكلام، وأحد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو الهيثم مالك ابن التيهان، قال يا رسول الله إن بيننا وبين هؤلاء القوم من اليهود حبالا وإنا قاطعوها. يخلنا أزدل ما قالوا بعد ما عملوا البيعة، قالوا نحن ما كنا قلنا قدر ده، الناس ذا من يوم عارفين البيعة بتاعنا شنو، وإنا نخشى أن يفتح الله عليك فترجع إلى أهلك فتتركنا. فتبسم النبي وقال لهم الهدم الهدم، الدم الدم، موت حياة معاكم. أسعد بن زرارة وقف كده، وقف الناس كده، وقفهم بيده، قال يا قوم أتعرفون، ده يوريه خطورة الموقف، فأزاح يده. قالوا إليك عنا يا أبا أمامة، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. أول من ضرب على يده وبايعه البراء بن معرور، فبايعه هؤلاء 73 رجل، والنساء بايعوه من بعيد. وكانت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية النجارية، وأسماء بنت عمرو بن عدي أم منيع السلمية، امرأتان فقط شهدتا البيعة. وكانت بيعة عجيبة، هي أعظم بيعة في تاريخ الإسلام قاطبة. أنا ما أرى اتفاق تم في هذا الدين أعظم من هذه الاتفاقية. اتفاقية حولت الموازين، وانتقلت الأمة إلى مجتمع آخر. بعد أن مكثوا 13 سنة في مكة في الجبال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطارد، نعم وفي منع من قومه لا يصلونه بسوء، لكن أيضا يؤذى ويمنع من الدعوة ويؤذى أصحابه. في واحد ربنا أكرمه أبو جابر عبد الله بن حرام، ده حج مشرك لحد يوم البيعة، بالنهار مشرك، العصر كلمه قال له يا أخي لا تكون حطب النار، وكان سيد مطاع في قومه وأنت عاقل، فأسلم وشهد البيعة وصار نقيبا. رأيك شنو؟ والنقباء 12، 9 من الخزرج و3 من الأوس، كويس. وجابر يقول الحديث البخاري أنا وأبي وخالي شهدنا البيعة. خاله البراء بن معرور دخل جابر بن عبد الله، وهو أول من ضرب شنو على يدي. والله يا إخواننا شيء عجيب، في هذه اللحظة الشيطان صعد العقبة وصاح لأهل منى هل لكم في الصبات ومذمم. الصبات الذين صبأوا، ومذمم اللي هو رسول الله يعني مذموم، هل لكم فيهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته، وأهل منى جميعا سمعوا صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة، والله لأتفرغن لك طوالي العباس ابن عبادة ابن نضلة. وده خطير، ده قتل يوم أحد شهيدا العباس، ده العباس ابن عبادة ابن نضلة، وهو أنصاري مهاجري، لأنه بعد البيعة أبى يرجع، قعد مع رسول الله ملازمه، لما الرسول قال لهم هاجروا هاجر مع المهاجرين، هو أصلا أنصاري وهاجر مع المهاجرين، فصار شنو أنصاري مهاجري. العباس قال لي يا رسول الله لو أردت لنميلن على أهل مينا غدا بأسيافنا، قال لي بكرة نشيل السيوف دي نقوم عليهم من طرف، بس نكبرهم من طرف، قال لي طبعا نكبرهم دي مني أنا، كويس، قال لي نقوم كبر في الناس دي بس ما بس ما خلي في أنزل. قال له لم أمر بهذا. إخواننا النبي غير الإنسان المتحمس، حس والله إحنا كنا نقول لاي من باكر دي نقوم عليهم، كويس، وبعدين نقبل بعدك في حيص بس، كويس. قال له لم أمر بهذا، ارجعوا إلى رحالكم، فرجعوا إلى رحالهم وباتوا مع قومهم. قريش كانت تحس أن أمرا ما غير طبيعي، فجمعوا رؤوس الأوس والخزرج. بالمناسبة العرب تطلق على الأوس والخزرج الخزرج، ما فرق، ما بقول أوس وخزرج، أي زول من المدينة بقول على شنو بقول أخزرج. عشان كده العباس لما بدأ كلامه قال يا معشر الخزرج، وده صحيح، لم يكونوا خزرجا إنما كانوا أوسا وشنو وخزرجا، لكن العرب تطلق على جميع أهل يثرب شنو الخزرج. فجمعوا وقالوا يا شوف المشركين في مكة، جمعوا مشركين يثرب وجلسوا معهم، قالوا والله ما من حي من أحياء العرب نكره أن تنشب بيننا وبينهم حرب مثلكم أنتم، لو قاتلنا أي ناس نحن ما حريصين نقاتلكم، فأنتم تريدون أن تؤووا هذا الذي صبى عنا وكذا وبايعتموه. فأقسموا لهم بالله أنهم لم يفعلوا، وفعلا هم صادقون، دير المشركين المسلمين جالسين ينظر بعضهم إلى بعض لم يتكلموا، عرفت، فرجع. هنا بدأت الهجرة الحقيقية. اختلف أهل السير من هو أول من هاجر من الصحابة. البخاري يقول أن أول من هاجر من الصحابة مصعب ابن عمير، وابن إسحاق محمد بن إسحاق في سيرته، وطبعا جميع الذين كتبوا في السيرة هم عال على من؟ على ابن إسحاق. حتى ابن هشام عمل شنو؟ هو هذب سيرة ابن إسحاق، قال أن أول من هاجر أبو سلمة عبد الله ابن عبد أسد ابن هلال المخزومي، وأمه بنت عبد المطلب، هو ابن عمة من؟ ابن عبد المطلب، وأخوه من شنو؟ من الرضاعة. أول من هاجر. والصواب أن مصعب لو اعتبر انتقاله للتعليم هجرة لم يسبقه أحد، تتابعت هجرة الصحابة بعد ذلك. أول من خرج نقول مصعب وأبو سلمة، كويس، أبو سلمة هاجر قبل عام، كويس، وبعد 12 طوالي، وعبد الله ابن أم مكتوم قديم جدا في الهجرة، وبلال وصهيب ديل قدام في الهجرة. ثم خرج عثمان بن عفان ونزل على أوس بن ثابت، وخرج طلحة رضي الله تعالى عنه، وطلحة نزل على خبيب بن إساف، على رجل من أهل المدينة يسمى خبيب بن إساف. طيب، من أوائل الذين هاجروا هاجر بنو غنم. بنو غنم قوم في مكة عندهم بعض المنعة، ولكن ليسوا من أهل مكة الأصيلين، وديل آل جحش، عبد الله بن جحش ابن رئاب وأبو أحمد بن جحش، وهؤلاء كانوا حلفاء بني أمية. أبو أحمد متزوج بالفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكان ضريرا وكان شاعرا، ولكنه يجوب مكة على قدمه، أبو أحمد بن جحش. وديل جميعا أبناء عمة منه أرسل أمهم أميمة بنت عبد المطلب، أمهم منه أميمة بنت من؟ بنت عبد المطلب، وزينب بنت جحش، وحمنة بنت جحش. طبعا حمنة بنت جحش هي زوجة مصعب بن عمير، حمنة بنت جحش زوجة من؟ زوجة مصعب بن عمير رضي الله عنهم. ومن بني غنم واحد مشهور جدا اسمه عكاشة ابن محسن الفزاري، سبقك بها شنو؟ عكاشة ده من بني غنم برضو من الهجر أوائل، ومعه أخته أم قيس بنت محسن الفزارية، عند أحاديث في الوضو في صحيح البخاري، امرأة من الصالحات مما لا شك فيه. هاجر جمع كبير جدا وغفير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دار بني جحش خلت، حتى قال لك مرة عتبة بن ربيعة وأبو جهل والعباس كده وجدوا الدار خالية، فقال أحدهم بيتا من الشعر: كل دار وإن طالت سلامتها، دي كل أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، كل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النحباء والحوب. فالدار بقت خالية، كويس. المهم الصحابة هاجروا وخرجوا من مكة إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم، يتسللون. خرج حمزة ابن عبد المطلب وزيد بن ثابت، ومعه كناز بن محصن اللي أبو مرثد الغنوي، ومرثد بن أبي مرثد منه الغنوي ولده، وهؤلاء جاءوا إلى المدينة ونزلوا على كلثوم بن الهدم. جميع العزاب من المهاجرين نزلوا على سعد بن خثيمة، لكن في إشكال، الهجرة تمت ما بعد شنو؟ بعد بيعة شنو؟ العقبة، معناها السنة الأولى من الهجرة انتهت سنة 13 اللي تمت فيها بيعة العقبة في ذي الحجة، بدأت الهجرة 200 من محرم، ما من السنة 14 من الهجرة، من 14 من البعثة، من السنة الأولى من شنو؟ صارت السنة الأولى من شنو؟ من هجرة من محرم. الصحابة هاجروا، أنا بسلم وصل 200 في ربيع. أسعد بن زرارة توفي في صفر، أسعد بن منه؟ ابن زرارة الأول، الستة الأوائل الأسلم والاثناشر، وفي البيعة وقف في بيت العقبة الكبرى، وقف بيده وثبت الناس، قالوا أنتم عارفين حتعملوا شنو؟ تفارقون العرب وتقاتلون الأحمر والأبيض، وأنه وأنه وأنه إلى غير ذلك. قلنا بأن الصحابة بدأوا يتوافدون. قريش منعت من استطاعت أن تمنعه، وخروج الصحابة أقلق قريش جدا. لذلك يا إخوان لو تسمعوا في السيرة أن قريش عقدت اجتماع في برلمانها الذي يسمى بدار الندوة، الغرض التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، لماذا لم يفعلوا هذا من ذي قبل؟ بدأت قريش تحس بالخطر الفعلي من هجرة أصحابه، وإذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفلت منهم يعني أنه سيؤسس دعوة، ويعلمون قوة تأثيره، بل بعضهم قد يكون في دواخله مؤمن ومقر بأن هذا الدين حق، ويعلم مقدرات النبي صلى الله عليه وسلم في التأثير ومقدراته وحنكته في القيادة، ولذلك عقدوا البرلمان. بدأ الصحابة يهاجرون، تتابعت الهجرة، خرج بعد ذلك شجاع بن وهب وهو من بني غنم، وخرج منقذ ابن نباتة برضو من بني غنم. طبعا في ناس يكون ما سمعوا قبل كده منقذ ابن نباتة، ده صحابي جليل بالنسبة، ما تلوز لما سمعته ما تقول ما سمعته، وكمان من المهاجرين الأوائل. انت قال الكلام هي المهاجرين دي، انت ربنا ما ذكره في القرآن كثير منهم ناس منقذ دين، منقذ ابن نباتة وأربد ابن حمرة وشجاع ابن وهب. بدأ هؤلاء يهاجروا، بدأت مكة تخلو من منهم من الصحابة، ما بقي في مكة إلا مشرك أو محبوس من المؤمنين. بدأت مكة تخلو من منهم من الصحابة. نقف قليلا مع هجرة أبو سلمة عبد الله ابن عبد أسد ابن عبد الأسد ابن هلال المخزومي وزوجة أم سلمة، دي الهاجر هجرة الحبشة الأولى ورجعوا، ومعاهم عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثم العدوية، دي برضو كان هاجروا هجرة الحبشة ورجعوا، كلهم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة. أبو سلم لما أراد أن يخرج بزوجته جاءه بنو المغيرة أهل أم سلمة، قالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أخذوا منه المرأة. جاء بنو عبد الأسد أهل أبو سلمة أخذوا منهم الطفل، تنازعوا الطفل حتى خلعوا يده ولكنهم ذهبوا به. أم سلمة عام كامل تخرج وتجلس خارج الحي تبكي، حتى مر أحد أبناء عمومتها فرق عليها وقال يعني اتركوا هذه المرأة تلحق بزوجها فأذنوا لها، فجاءت إلى بني عبد أسد أخذت طفلها وأعطوها بعيرا واحدا، وهي في التنعيم مر عليها رجل من أهل مصعب بن عمير من بني عبد الدار، عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري، العبدري معناه بني عبد شنو؟ بني عبد الدار، وعبد الدار ابن من؟ ابن قصي، عبد الدار هو ابن من؟ وهو ابن قصي الأكبر، أكبر أبناء قصي، وعبد الدار وعبد مناف، وعبد مناف ولد من؟ ولد هاشما الذي ولد عبد المطلب، الذي ولد عبد الله، الذي ولد رسول الله رسول العالمين صلى الله عليه وسلم. فبالتالي قال إلى أين يا بنتي أبي أمية؟ هي أبوها كان من أكرم أهل مكة، قالت إلى يثرب إلى زوجي، قال ما لها من مترك مروة، قال ما بدي أخليها، مرة أخليها بنا، قالت فأخذني وكان يقودني، والله ما رأيت رجلا أكرم منه، كان إذا أتينا للاستراحة أناخ لي البعير ووقف بعيدا حتى أنزل، ثم يأخذ البعير فيعلفه ويمكث بعيد، ثم يقرب إلي البعير ويبعد مني عشان ما تتكشف أي حاجة، فأركب البعير فيأخذني ماشيا حتى أدخلني قباء، قال في هذه القرية بعلك، ورجع. قالت والله ما رأيت رجلا أكرم من العرب ولم ينل أحد في هذا الدين ما نال آل سلمة أو نال أبي سلمة. وفعلا عثمان ابن طلحة أسلم في يوم واحد مع عمرو بن العاص ومع خالد بن الوليد بعد الحديبية، أسلم مع أنه أهله كلهم قتلوا في يوم أحد لأنهم هم حملة اللواء دائما، حتى لواء المسلمين كاع منه عن مصعب من بني عبد الدار، قتل مسافع وقتل عم عثمان بن أبي طلحة وعمه طلحة بن أبي طلحة وأبوه، وقتل أخوه كلاب، وقتل مسافع، قتلوا جميعا. وهم الذين عندهم مفاتيح الكعبة أسلمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة. الودب سموها الحجابة. الحجابة معناه شنو؟ يعني عندهم أن يحجبوا الناس أو يحجب الناس إلى أن يفتحوهم للناس شنو؟ الكعبة. المهم هاجر هؤلاء. الدرس القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن هجرته صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت نقطة أخيرة وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي هجرة متميزة. عمر بن الخطاب هاجر علانية وهاجر الناس شنو؟ سرا. طاف وأخبر الناس أنه سيهاجر، لبسوا جاء طاف وقالوا أسمعوا هوي أنا مهاجر. كويس، الرجال في الدين سمحة بالنسبة، الرجال ذات سمحة. الزول يقول لك مسلم وزول ميت، ميت أصفت يا أخي، فضل ما يقول لك، فضل ده يقدر يقوله، ده بينصر له دين، الدين ده له رجال عشان ينصروه. كلموا، والقصة مشهورة، من أراد أن تثكله أمه أو يتم عياله فليلقاني وراء هذا الوادي. لكن عمر أهم ما في هجرته أنه ما هاجر لوحده، هاجر وأخذ معه 20 نفرا من المستضعفين، ما هاجر براو، ساق معه مجموعة عشان يقويهم. أخواننا الفهم ده لما أزولهم يكون فاهم، ربنا يديك الفهم ده، أنت بتتعامل تعامل غير عادي. شوف عمر رضي الله عنه ما قال خلاص أنا مش أنا زوجي هاجر، هاي أنا بهاجر الداري حصني ومش هاجر، لا كلم ناس قال لهم تهاجروا. وفي اثنين، هشام ابن العاص ابن وائل السهمي وعياش ابن ربيعة. عياش دخل عمر أخو أمه ودمها، أخو أبو جهل ودمه. عمر الخطاب لقاه شوية فيه اللين وأهلهم بيعذبوا فيهم، اتفق معهم على الهجرة، لكن اتفق على أن يتلاقوا عند أباة بني غفار عند التناضب. تعرفوا التنضب؟ التنضب بتعرفوا؟ ناس العمارات ما بيعرفوا التنضب، أكلمك بجد. التنضب ده بيعرفوا ناس الخلف بجد والله أكلمك، أما ناس المنشية والعمارات التنضب. التنضب ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن شجرة أو حاجة أقرب إلى الكتلة كده يعني من الأرض. ففي أضاد بني غفار حفير ليون قال لهم نتلاقى هناك، نلتقي عند التناضب من أضاد بني غفار، وفي ساعة محددة أينا وصل يمضي إذا تخلف أصحابه. عياش وهشام، هشام فتن وحبس في مكة، عياش جاء ومعه المجموعة هاجروا حتى وصلوا المدينة. كويس، وهاجرت فاطمة وزوجها زيد، هاجر ما شاء الله الأمة كلها هاجرت. كويس، لما وصلوا قباء جاء أبو جهل عمرو بن هشام وأخوه إلى عياش، أدركوه في المدينة، قالوا له إن أمك أبت أن تأكل وأبت أن تشرب وأبت أن يمسها الماء وجلست في الحر حتى تموت ويعيرك العرب. فرق قلبه لأمه، أم واحدة أبو جهل، وأمهم اسمها أسماء بنت مخربة، اسمها منو؟ أسماء بنت من؟ بنت مخربة، دي أمهم. عمر الخطاب فاهم، ما هي زي حببته، قال له يا عياش إذا مسها الحر ستستظل، الحر لما يتر عليها بتخش في الظل، ما تخاف، وإذا جاعت ستأكل، وإذا آذاها القمل ستغتسل، ما تستغرب الكلام ده. طبعا المسألة دي فيها خطورة، تخيل أن دعاة الكفر إذا أرادوا أن يحاصروا المسلمين يحاصرونهم بشعارات إنسانية، طرقوا على عياش ببر الوالدين، وإلى يومنا هذا يطرقون علينا بمظلة تسمى حقوق الإنسان، نفس الشعارات اللي بيستعملوا المشركين زمان. ما قال له أنت، شوف التدريج ده، قال له أمك وأمك وأمك وأمك أبت وأمك، رق لأمه، أصر يخرج معهم. لما أصر والله أخوان عمر بن الخطاب عجيب، قال يا عياش هذه بعيري، عنده بعير نجيبة لا تدرك جراية، قال لي إذا أحسست منهم بغدر ففر عليها، وخرج خلاص أصوا أبا ينزل، قال لكم بينزل هو بينزل خايف منه. لما دنوا من مكة قال له أبو جهل استغلظ علي بعيري، بيأكل فوق البعير ما بينزل منه، استغلظ علي بعيري، فلما نزل ليبادله ألقه في الأرض ووثقوه، ودخلوا به مكة موثقا ومربطا. وفي هذا تأثير معنوي على كل الناس، هذا أخانا لأمنا فعلنا به لأننا لا نرحم من يدخل في هذا الدين. وعذبوه عذابا شديدا حتى كفر. عياش ماله؟ كفر وارتد ذاته، خلى الدين. عمر بن الخطاب يقول نزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وكنا نتصور ونتخيل ونعتقد أن من آمن وارتد لا يمكن أن يرجع إلى الدين أبدا. ففرحت بالآية وكتبتها في رقعة من جلد ولم أكتب قبلها ولا بعدها شيء، وأرسلتها إلى عياش. الورقة جات لعياش، ما في أي حاجة، لا تفسير لأي حاجة، شال الورقة قال ما فيهم. أخذها وصعد بها الجبل يقرأ ولا يفهم وينزل من الجبل ويطلع. سأل الله أن يفهمه ففهم أنه يمكن بعد أن ارتد إذا أراد أن يرجع إلى الدين رجع. أسلم وهاجر ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي ده ذات شيء. أول حاجة عمر الخطاب ده تجاوز جميع التساؤلات المحبطة. السؤال الأول، هل ستصل الورقة في ظل هذا الحصار لعياش؟ ما زال ممكن يقول اكتب له، يقول يا أخي ما بتصل. وإذا وصلت هل سيفهمها؟ وإذا فهمها هل سيسلم ثانية؟ وإذا أسلم هل سيهاجر؟ تجاوز كل هذه التساؤلات المحبطة وكتب الآية في جلدة وأرسلها إلى عياش، فأسلم عياش وحسن إسلامه وأدرك المدينة مهاجرا بعد ذلك. الدرس القادم بيان هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في هجرة ورحلة تعتبر فيها من الدلائل والمعاني والأحكام والدروس والحكم والعبر والفقه والعقيدة والآداب والأخلاق ما فيها. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-lsunnah.net.